إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الكريم، وأن ينفعنا بها والسامعين، اللهم آمين. لا زال الحديث موصولا في هذه السلسلة المباركة قصص الأنبياء، ولا زال حديثنا موصولا مع قصة نبي الله آدم، وعنوان هذا اللقاء بيت خرب. بيت خرب عنوان صعب مزعج، لكنها حقيقة واقعة في حياة الناس. فالبيوت التي خربت كثيرة جدا، ولك أن تتخيل معي أن نسبة الطلاق الواقع في حياة المسلمين في هذه البقعة الصغيرة قد تجاوز 48%. عارف يعني من كل 100 بيت ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه ويمن عليه وينعم عليه ويتزوج، من كل 100 بيت 48 بيت خربان. بيوت كثيرة خربت، وليس هناك أحد يحب الخراب إلا الشياطين من الجن وشياطين الإنس. لكن الإنسان الطبيعي، الإنسان المؤمن، الإنسان المحب للخير لا يحب الخراب أبدا، لا تراه يخرب. يعني الإنسان الصالح لا ترى له أثرا في الخراب أبدا، بل سترى الإصلاح أثره، كما قال تعالى في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض إيها، حتى مشيته هو ماشي على الأرض لا يؤذي الأرض. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالإنسان الصالح عايش كده، حتى إذا خطأ على الأرض يخطو لإصلاحها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لا تلاقيه بيؤذي الناس، لا تلاقيه بيشتم الناس، ملوش علاقة في انه يعني يفسد الممتلكات العامة والخاصة، ما عندوش طبع الإفساد بين الناس، صالح، إنسان صالح. لكن شياطين الإنس يتفننون في الإفساد بين البشر، وتقطيع الأرحام بين البشر، وإنهاء العلاقات الطيبة بين البشر. فعم الخراب الذي سأبينه لك الآن. فالخراب محدش بيحبه إلا شياطين الإنس وشياطين الجن. وحينما تنظر إلى أسباب هذا الخراب الكثير في حياتنا هتلاقي أسباب كثير. ممكن واحد يجي يقول لك والله البيوت خربت علشان الاقتصاد والفلوس والمصاريف وهذا إن كان واقع في حياة الناس إلا أنه ليس سبب لنخرب بيوتنا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم. الفقر في حد ذاته ما يخوفش إذا كان معه إيمان وصبر ورضا وتعايش وتكافل بين الناس. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وسترى عزو الخراب إلى الأمور المادية كثيرة جدا. أصل قال لي، أصل قلت له، أصل عملنا، أصل سوينا، وهكذا. لما بنتدخل للإصلاح بين الناس بنحس إن إحنا يعني في مشاكل عيال صغيرين، مش رجالة كبار وستات كبار متجوزين ومحترمين وعندهم عقل والكلام ده. بنحس إن إحنا في حضانة، بنتكلم مع ناس في حضانة. لكنك حينما تتأمل قصة آدم سترى السبب الحقيقي في خراب البيوت، لأن كل الناس اللي بيوتها خربت وصاروا أعداء في المحاكم وعند طاقم المحاماة كانوا في الأصل أحباب. افتكروا كده ياما كان بيكلمها في التليفون وقفلها عند المدرسة وجايب لها دبدوب وورد في عيد الفالنتين. افتكروا زمان ايام الفرح والرأس والطبل والزمر والحب والهيام، كل دول كانوا احباب، كل دول كانوا احباب في وقت من الاوقات. هي تقول له حبيبي ويقول حبيبتي، لكن صاروا اليوم اعداء في المحاكم. المحاكم ما عادش وراها شغلة الا حل مشاكل الاسر. النهارده المحامين اللي بيشتغلوا في قضايا الاسرة اكثر بكتير من غيرهم، وده جايب شهود زور ان ضرب، وده جايب شهود زور ان ما ضربش، وده جايب شهود زور ان بينفق، وده جايب شهود زور انه ما بينفقش. وهلما جرى ومعجنة، ربنا يعافينا واياكم، قولوا امين. فان الامر جد خطير، وقضايا عشان يشوف عياله، وقضايا عشان ينفق على عياله، وقضايا عشان يحتضن عياله، مسخرة. اقسم بعزة جلال الله، مسخرة يعيشها الناس في هذه الأيام، وأجيال كثيرة تظلم. لما تيجي تتأمل في هذا الواقع سترى أنه نفس السبب الذي خرب به بيت آدم في أول الخليقة، هو نفس السبب، بس الناس مش واخدة بالها. هو البيت الأول كان شكله إيه؟ بيت آدم كان شكله إيه؟ أجمل بيت وأحلى بيت وأنظف بيت وأروع بيت. فآدم عليه السلام بعدما حصل ما حصل قال الله عز وجل له: أسكن أنت وزوجك الجنة. يوم الشيطان أخذك من إيديك ورجليك ويدخلك في متاهة، هي الجنة هي جنة ربنا ولا جنة تانية؟ كانت في السماء ولا كانت في الأرض؟ ما عرفش. أسكن الله آدم الجنة. طب بس ندور، إحنا على ما ندور ونعرف نكون متنا. نعايزين نستفيد بالدرس، عايزين نقف على العلم الذي ينفع، عايزين نقف على المعلومة اللي تصلحنا. علم لا ينفع وجهل لا يضر، لا خير فيه. الأصل أن آدم سكن الجنة. وبعدين قال الله عز وجل لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. خلي بالك عشان تعرف الفايدة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليك وانت مش واخد بالك، مقومات الحياة اللي عندك وانت مش واخد بالك. قال الله عز وجل لآدم: إن لك، ها، أسكن الجنة. طب أنا هعيش جوا ازاي يا رب؟ قال: إن لك ألا تجوع فيها، ها، ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها، ها، ولا تضحى. كم كلمة دول؟ أربع كلمات، هو نفس المضمون اللي النبي قال لك عليه. قال صلى الله عليه وسلم عشان ما تشيلش الهم كتير عشان ما تفكرش كتير، عشان ما تقعدش شايل الهم للنهار وزعلان ومكروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، نفس الكلام، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. انت عايز ايه من الدنيا؟ مش مطلوب منك انك تبقى مليونير كبير، لا، مطلوب منك تبقى مستور الحال. الدنيا مش محتاجة منك الفلوس الكتير قوي، لكن مطلوب منك ما يغنيك في يومك وليلتك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ده دعاء النبي، اللهم اجعل رزق آل محمد ايه؟ قوتا. ما تشيلش هم بكرة، لأن بكرة يمكن يجي وانت مش فيه. كان لنا واحد صاحبنا أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قاعد يتكلم هنعمل ايه في رمضان قبل الماضي اللي هو آخر رمضان قبل كورونا، هنعمل ايه في رمضان وهنصلي فين وهنعمل ايه وهنسوي ايه قاعد يرتب. سافر على طريق بورسعيد، العربية حصل لها إشكال، بيطلع الاستبن من وراء، جات عربية عجنته، لم يأتي عليه رمضان. واحد شايل هم سنة 2050، بيقول لي سنة 2050 ما هيبقاش بنزين. قلت له: يا سلام، يعني نلحق أمل جركنين بقى. زعلان ومتضايق، 2050 مش هنا في بنزين. طب ما 2050 سعادتك اصلا مش هتكون موجود هنا، هتكون شيعت هناك. عارف انت ابو المعاطي، هتكون نايم هناك شايل هم يوم ربما لا ياتي عليك وانت في الدنيا. ده سوء استخدام لعقلك. خليك النهارده واشتغل واجتهد، بس ما تشيلش نفسك الهم اللي فوق طاقتك. هكذا اعطى الله عز وجل ادم ما يكفيه ويغنيه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. بس الشيطان مش هيسيبه، هيخرب هذا البيت، هيخرب من جهة الإيه؟ من جهة النهي. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أسكن آدم الجنة ما قالوش الجنة كلها حرة اعمل فيها اللي انت عايزه، ما مش ممكن. حتى احنا ما عندناش كلمة حرية كاملة، لا، كل حاجة عليها قيود من وإلى. يعني إذا كانت الشجرة التي حرمت على آدم في الجنة في صورة شجرة، فغصونها عندنا أيضا. حينما حرم الله سبحانه وتعالى على آدم الشجرة، حرمها عليك أنت أيضا في صورة الأوامر والنواهي. يعني الجنة كلها يا رب، كلها، ولا تقرب هذه الشجرة المتمثلة في النهي. غصونها برضو عندنا احنا كبشر. يعني مثلا لما تيجي تتكلم، ما فيش حاجة اسمها حرية في الكلام، فيش حاجة اسمها اقول اللي انا عايزه، لا، ده ما يلفظ من قول الا لديه رقيب، ده فرع من فروع شجرة ابوك آدم. ربنا سبحانه وتعالى اداك عينين تشوف بيها، لكن في فرع من شجرة آدم في الحتة دي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ربنا سبحانه وتعالى اداك الأكل والشرب مباح، الأصل في الأشياء الإباحة، بس ربنا سبحانه وتعالى قال لك لما تقعد على الأكل، لما تقعد على الأكل في حدود للأكل، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، ما هيش مهرسة، هي فطار وغدا وعشاء، وبينهم وجبات وبعدهم وجبات وقبلهم وجبات، وبعدين بطني، يا وزني، يا قولوني، يا قلبي. طب ما انت اللي عملت كده في نفسك، ليه يا عم كده؟ قال تعالى: وكلوا واشربوا، اللي هو الاصل، بس في فرع من الشجرة هنا اللي هو ايه؟ ولا تسرفوا. ربنا سبحانه وتعالى جعل زوجتك حلال، بس برضو مش على مشاع، جعلها حلال بس في حدود، في شجرة، في فرع من الشجرة هنا اللي هو ايه؟ اللي هو افعلوا كل شيء واجتنبوا الحيضة والدبر. يعني ايه؟ يعني لما زوجتك تحيض تحرم عليك، ما ينفعش تقرب منها. لما تيجي تجامع زوجتك يحرم عليك اتيانها من الدبر، فانه ملعون من فعل ذلك. ما فيش حاجة ابدا الا وهتلاقي فرع من الشجرة دي موجود فيه، اللي احنا بنسميها شجرة الامر والنهي بالنسبة لنا، افعل ولا تفعل. ولذلك اراد ابليس ان يسقط هذا الامر من نفس ادم، فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. بيأتي العلة النهي وحكمة النهي بالتزوير. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الشيطان دايما بيحاول يقنعك إن المحرمات هي اللي فيها راحتك، وهي اللي فيها بقائك، وهي اللي فيها سعادتك، وهي اللي فيها استقرارك، وكذب والله. فإن المحرمات بوابة متى فتحت فإنه الخراب المحقق، وسترى. فجاء إلى آدم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. يا كذاب يا كذاب، هل أدلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلى؟ لا، أنت كذاب. الله سبحانه وتعالى أخبرني أنك عدو لي، مش ممكن أبدا الكلام ده. فإذا بإبليس يستخدم سلاحا آخر، فأقسم لآدم بالله أنه له من الناصحين. قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ده أنا بنصحك، ده أنت حبيب، هو أنا عايز منك حاجة؟ أنا مستفيد حاجة لما أنت تبقى ملك ولا خالد ولا سعيد في الدنيا؟ أنا بنصحك لوجه الله، وكثير من الناس من ينصحك بالمعصية لوجه الله يريد أن يضلك فقط ليرى ضلالك ليغطي به ضلاله. فكما قال أهل العلم ودت الزانية أن لو زنى كل الناس، وود السارق أن لو سرق كل الناس، علشان يبقى الكل في الهوى، في الهوى سوا، تعالى هنا جنبي، ده أنا طردت من رحمة ربنا ومن الجنة بسببك وهخرجك منها. فقاسمهما أي أقسم لهما بالله إنه لهما لمن الناصحين. هنا آدم عليه السلام عظم اليمين، فلم يصدق ولم يتصور أن هناك من يحلف بالله كذبا، فعصى ربه سبحانه وتعالى فأكل من الشجرة. فلما أكل من الشجرة كما حكى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بدت لهما سوآتهما. خلي بالك، بدت لهما سوآتهما. عارف انت الناس لما بتتجوز في مرحلة الخطوبة وكتب الكتاب لا يرى أحدهما عيبا في الآخر، حتى بتلاقي بعض الناس بتطلع مثل غريب يقول لك أصل مراية الحب إيه؟ مراية الحب عمية، أخت جميلة، مراية الحب عمية. طب لما الحب يقل شوية هتفتح؟ حاجات غريبة في حياة الناس أقسم بالله. طيب الحب اللي موجود ده أعماك عن عيوب الآخر، إيه اللي خلاك بعد سنة من الزواج تيجي تكلم عم الشيخ تقول له عم الشيخ أنت ما تعرفش تعمل إيه، ما تعرفش بتسوي إيه، أنت جاي تقول لنا؟ وهي كذلك، ولما يعودوا يحلوا مشكلة يفرشوا الملاية لبعض وكل واحد يطلع عيوب التاني. هي العيوب دي كانت فيه، كانت مدارين. اللي كشف العيوب دي ايه؟ المعاصي والذنوب. بقول تاني وبالراحة عشان نخلص، العيوب اصلا موجودة فيها وفيك. طب ايه اللي يخلي العيوب تبان وتظهر؟ الذنوب والمعاصي. حينما يعصي الرجل ربه تظهر خطاياه على وجهه فتغلق القلوب دونه. ولذلك كان بعض السلف يقول إني أرى أثر معصيتي في زوجتي ودابتي. المعاصي والذنوب بتاعتك بتقلب الولي عليك، والمعاصي بتاعتها بتقلب الراجل عليه. المعاصي اللي انت بتعملها بتعطل مصلحتك، يعني بدل ما تقعد تلف على الدجالين والمعالجين بالقرآن والسحرة والمشعوذين، وقف مع نفسك كده وصلح عيوبك وتوب من ذنوبك، ربنا يفتح لك مصلحتك. مش تقعد تجري ورا الدجالين عشان اللي يديك مية واللي يديك مش عارف ايه تعلقه واللي يديك ايه ترشه عشان مصلحتك قال يعني تمشي وتجيب لك فلوس. لا، ده هي بذنوبك ربنا سبحانه وتعالى قفلها عليك. لما اكل من الشجرة بدت الذنوب وبدت العيوب. احنا في بيوتنا يا جماعة الخير الذنوب اكثر من ان تحصى، ولذلك البيوت تخرب. يعني في حاجة اسمها بيت لا يصلي اهله يا شباب؟ في حاجة اسمها بيت، في ناس ما بتركعش وبتسجدش لله تبارك وتعالى. ده آدم أكل مرة واحدة بس، عصى ربه مرة خرب بيته. وإحنا بيوتنا أقل بيت في كل يوم خمس معاصي، ترك فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. دخلت مرة على واحد ألقنه الشهادة أسأل الله أن يرحمنا وإياكم قولوا أمين. لما دخلنا لقينا الراجل نايم، راجل كبير في السن. بسأل الناس اللي موجودة يا جماعة الخير الراجل ده ناحية القبلة؟ واستقبال القبلة للأموات مش واجب، مش واجب بل هو مستحب فقط يعني، لكن الشاهد ان ده حصل. بقول لهم الراجل ده على القبلة؟ قالوا والله ما نعرفش، نسأل أهل البيت. راجل ده عنده 8 من الأولاد، ده غير الزوجة غير الأخوات البنات، يعني جيش قاعد في البيت. والله ما نعرفش، نسأل يا حجة. ايوه، هي القبلة منين؟ قلت له قبلة ايه يا اخوي؟ الست دي عندها 70 سنة. قلت له قبلة ايه يا اخوي؟ قال لها قبلة الصلاة. قلت له واحنا عندنا حد بركعها؟ بيت في قلبه ما لا يقل عن 12 نفس، ما فيهمش واحد بيركع لله تبارك وتعالى ويسجد. اي بركة ينتظر اهل هذا البيت؟ أي بركة ينتظرها أهل هذا البيت وهم يعصون الله تبارك وتعالى بمثل هذه المعاصي؟ ناهيك عن المعاصي الحديثة، ما تزعلش مني، أنا حريص على بيتي وبيتك، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. كلنا أصحاب الذنوب، ولكن تصور لما يكون بيت اخترق عن طريق الفيسبوك وعن طريق المسنجر وعن طريق الواتس وعن طريق هذه البرامج التي تفتح البيوت وتهتك الستور وتهتك العوارات. نقعد نحل مشكلة، تقول له يا بتاع النسوان يا اللي بيكلم الحريم على النت، هو يقول لها يرد عليها يقول لها طب ما انت كمان بتكلمي وانت كمان على تليفونك. بقول لك دي مسخرة، اللي احنا عايشين فيه ده مسخرة. ما ينفعش أبدا بحال من الأحوال أن تستمر حياة المسلمين على هذا النحو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة سبحانه، قال أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه نزعت يدي. الناس اللي عايشة في الدور ليل نهار قاعد يحب، قاعد يلاغي، قاعد يصاحب. الست اللي سايبة الدنيا كلها وقاعدة على النت، تعمل ايه على النت؟ بتكلمي مين على النت؟ مين اللي من حقه يطلع على عورات بيتك عشان تفتحي البيت على مصراعيه؟ واي بركة تحصل للناس بعد ذلك؟ يا هاتيك انحرم الرجال وتابعا طرق الغواية فأنت غير مكرم. من يزني في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بغير الدرهم. إن الزنا دين إن استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. ناس عايشة مش فاهمة دنيا أخداها. ناهيك عن معاصي الحرام وإدخال الحرام على بطون الزوجة والأولاد. يا أخي ده لقمة واحدة حرام نزلت إلى جوف آدم خربت بيته، فكيف بالحرام الذي يتدفق إلى بطوننا ليل نهار والله سبحانه وتعالى يكتب علينا ويعد ويحصي. سر الخراب اللي موجود هو معصية الله تبارك وتعالى. وكل إنسان فينا يعلم ذنوبه وعيوبه، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. أنت عارف نفسك كويس، سيبك من أن الناس بتحبك وبتقول عليك كويس، الله سبحانه وتعالى أعلم بك من نفسك، فقف على عيوبك وأصلحها. فإن الذنوب والمعاصي مخربة للبيوت، ممحقة للبركات، مخيبة للآمال، قاطعة للأرزاق، منغصة للحياة. الذنوب والمعاصي بوابة جهنم، وأنت لا تستطيع على ذلك كله، فضلا عن غضب الله تبارك وتعالى الذي تستجلبه الذنوب والمعاصي. فالبيوت التي يعصي أهلها ربهم سبحانه وتعالى محكوم عليها بالخراب. ربنا مش هيجاملك، لو جاملك الله تبارك وتعالى لجامل آدم، كان قال له خلاص مرة وعدت وما عندش تعمل كده تاني. ولذا يقول بعض السلف: من عصى الله تبارك وتعالى وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل أو مجنون. من عصى الله تبارك وتعالى وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل أو مجنون، ستعاقب. وإياك أن تجعل العقاب بوابته بيتك وأسرتك وأولادك وزوجتك، إياك أن تضحي بهؤلاء جميعا، فإن الطاعة وقاية. فإذا كان الله تبارك وتعالى فعل ذلك بآدم لما أكل من الشجرة مرة، فاحمد الله تبارك وتعالى أنك ما زلت تتنفس الهواء في هذه الدنيا وأنت تعصي الله تبارك وتعالى في اليوم 1000 مرة. احمد ربك على هذه النعمة، واعلم أنه سبحانه وتعالى يقبل التائبين. وقال الله عز وجل في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وسنرى كيف غير الله تبارك وتعالى حال آدم من المعصية إلى التوبة بكلمات يسيرات قالها آدم لربه سبحانه وتعالى، وذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، اتقوا الله عز وجل في بيوتكم، واعلموا أن الله لا يجامل أحد، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فلنتق الله تبارك وتعالى ولنصلح عيوبنا. مش عيب ان احنا بنغلط، عادي، احنا اصلا لازم نغلط، لكن اعمل زي ابوك آدم حينما أخطأ لم يكن كإبليس: انا خير من، انا افضل من، انا مش عارف. لا لا، كن كحال أبيك. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ إيه اللي حصل بعد كده؟ الرد الجميل من آدم عليه السلام، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تعرف تقولها؟ تعرف تقول هذه الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا؟ قل له: يا رب أنا آسف، قل له: يا رب أنا غلطان، قل له: يا رب أنا تبت إليك، قل له: يا رب أنا ماليش إلا أنت، قل له: يا رب أنا ضعيف مسكين، غلبتني شهوتي وغرني الشيطان، قل له: يا رب أنا من غيرك أضيع، قل له: يا رب أنا عايش في الدنيا دي بكرمك وفضلك ورضاك. قل له، اللي يمنعك إيه إنك تقول له مستكبر؟ مستكبر ترجع لربنا وتوب إليه. يا أخي، ده ربك سبحانه وتعالى وصف جماعة من الناس الظالمين، فقال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. لما نقول له توب إلى الله يقول لك: عارفينه قبل أنت ما تتولد، مش أنت اللي تعرفنا سكيته، إحنا أحسن منك، أوعى تفكر. يا عم أنا لا بفكر ولا عايز أفكر، أنا خايف على نفسي وعليك. الذنوب اللي أنت غرقان فيها دي محدش هينفعك يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الناس يوم القيامة يفتحون كتبهم فيتعجبون ويصرخون، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل اللي انت بتعمله مكتوب، وكل صغير وكبير مستطر، يعني مكتوب في كتاب عند الله سبحانه وتعالى. فقبل ما تقرأ الكتاب حاول تنظفه، حاول تصلح اللي فيه، يمكن يا أخي ربنا يمن عليك ويكرمك وتعيش عيشة كويسة في هذه الدنيا. فإن الله ربط بين الإيمان والعمل الصالح وبين الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طب لو الأخرى أختم بها بقى عشان أفودنك للنهار. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا. يا إخوة اتقوا الله سبحانه وتعالى وأصلحوا أحوالكم، فإن صلاح الأحوال في الداخل سبيل إصلاح الأحوال في الخارج. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. الله سبحانه وتعالى يريد بكم الخير. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فارجع إليه سبحانه وتعالى من قريب ليصلح أحوالك، فإنه لا صلاح بك، لا صلاح لك، ولا حول لك، ولا قوة لك إلا بالله سبحانه وتعالى. واحذر الذنوب والمعاصي فإن الله لن يجاملك. ولو أراد الله أن يجامل أحدا لجامل أنبياءه، لجامل آدم، لجامل محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد، لجامل أصحاب النبي محمد يوم حنين، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا. اعمل صالحا وتوب إلى الله لتحافظ على بيتك، وإياك أن تخرب البيت بيدك، فإنها صفة اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يتوب علينا توبة نصوحا لا ذنب بعدها بمنه وكرمه، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد رجالنا، اللهم اهد أولادنا وشبابنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا، اللهم ارفع عنا كل وباء وارفع عنا كل بلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير، التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى